فالقصر بادره طالبا بخلفهما. نعم، بادره طالبا. بادره طالبا. الباء رمز أيوة. للراوي قالون أيوة. والطاء رمز للدوري عن أبي عمرو. بالضبط كده. ويرويك ضرا ومخضلا، ده قلناه السوسي قولا واحدا بالقصر وإيه؟ وابن كثير. وابن كثير. وأيضا من الدرة فضلة الشيخ إيه؟ ومن فصل قصرا ألا حز، اللي هو أبو جعفر ويعقوب. نعم. يقرأني بإيه؟ بالقصر. القصر المنفصل. وقرأ ابن عامر والكسائي وخلف العاشر بالتوسط قولا واحدا، وعاصم قرأ معهم بالتوسط ويزاد له 5 حركات. ده عاصم. عاصم فقط. آتيناكم مد بدل واضح. واضح لورش. قرأ ورش بقصر البدل كبقية القراء، وقرأ بتوسط البدل 4 حركات ومد البدل 6 حركات. طيب دليل ورش بيقول ايه بقى؟ وما بعد همز ساكن او مغير فقصر، فقصر للجميع ومعهم ورش. وقد يروى لورش مطولة ووسطه قوم. نعم، ووسطه قوم لورش ايضا. ايوه. والصلة اتيناكم الاسكان واضح؟ نعم. لاحقها بالصلة والاسكان قالون، وبالصلة قولا واحدا ابن كثير وابو جعفر، والباقون بالاسكان. بقوة واسمعوا، عدم الغنة لخلف، وفي الواو واليا دونها خلف تلو أنها كثيرة. ونقف. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. ونقف. في قلوبهم العجل، هنا ميم جمع بعدها ساكن، مضمومة الكل عدا الإمام أبي عمرو ويعقوب. في قلوبهم العجلة بالكسر. بالكسر لأبي عمرو ويعقوب. نعم. يعقوب وافق أصله هنا. يعقوب وافق أصله اللي هو أبا عمرو. قلوبهم العجلة. نعم. وقرأها بالضم هكذا قلوبهم العجل، كمان مرة هو قلوبهم العجل. لمن فضيلة الشيخ؟ لحمزة والكسائي وخلف العاشر. نستمع إلى النطق مرة أخرى فضيلة الشيخ. قلوبهم العجل بكفرهم. قلوبهم العجل بكفرهم. بالضبط كده. قل بسما وضحت. قرأ بإبدال الهمزة بسما أولا ورش عن حمزة، ووالاه في بئر وفي بئس ورشهم بسما اشتروا. ثانيا السوسي عن أبي عمرو والإمام أبو جعفر. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. ماشي. وهنا بإسامة موصول.